والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن راوي الحديث هو السابق، هو ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. يعني لما قرأ صلى الله عليه وسلم سورة النجم سجد في آخرها. وقد تقدم لنا قول علي رضي الله عنه: إنها من عزائم السجود، حاميم والنجم وقرأ وألف لام ميم تنزيل. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عزائم السجود الأعراف وسبحان وحاميم وألف لام ميم. وتقدم لنا العلم بأن سجود التلاوة سنة، ولا يلزم سواء كان في الصلاة أو خارجها، لكن يستحب أن يسجد له. وكذلك في صلاة الفجر يوم الجمعة إذا قرأ سورة ألف لام ميم السجدة يستحب له أن يسجد، ولو لم يسجد فلا حرج عليه، لأن السجود ليس بلازم، وليس المراد السجدة كما يتوهم بعض العوام بأنها تتميز صلاة الفجر من يوم الجمعة بزيادة سجدة، لا، وإنما المراد قراءة السورة. فإذا قرأ الإمام السورة سواء سجد أو لم يسجد فقد أصاب السنة في قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية. وعرفنا أن السجود للتلاوة سنة، ما يجب شيء منه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. وابن عباس رضي الله عنهما ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها فيستحب لنا أن نسجد فيها عند تلاوتها وعند الإتيان على آخر آية من سورة النجم. اقرأ الحديث الآخر. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. الأول حديث البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي سجد. الثاني عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه يقول: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. الحديث الأول فيه سجود، الحديث الثاني ليس فيه سجود، كيف الجمع بينهما؟ الجمع ممكن بسهولة. السجود وعدمه دليل على أن السجود ليس بحتم، وأنه لا يمتنع السجود. إن سجد فحسن، فقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسجد فلا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد. والحديث الأول مقدم على الحديث الثاني، ولما؟ وإن كان الأول في البخاري فقط والثاني متفق عليه في البخاري ومسلم، الأول مقدم. لما؟ لأن الأول مثبت، والمثبت مقدم على النافي. من أثبت شيئا تكلم عنه، يعني أنه يفيد أنه حصل هذا الشيء، بخلاف النافي، فالنافي قد يجوز حصل كذا أو كذا أو تغيرت الحال أو نحو ذلك. فالمثبت، قال علماء الحديث، المثبت مقدم على النافي. اقرأ. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. وزيد بن ثابت رضي الله، وزيد بن ثابت من أهل المدينة وقراءته بها كانت في المدينة. قال مالك فأيد حديث ابن عباس ووجيب عنه بأنه ترك السجود تارة وفعله تارة دليل السجود. هذا هو الصحيح، أنه سجد تارة وتركه تارة، فالسجود يدل على الاستحباب والترك يدل على أنه ليس بواجب. نعم. دليل السنية أو لمانع عارض ذلك، ومع ثبوت حديث زيد فهو ناف، وحديث غيره وهو ابن عباس مثبت، والمثبت مقدم. المثبت الحديث ابن عباس مثبت، يعني مثبت للسجود، وحديث زيد بن ثابت نافي، والمثبت مقدم على النافي. فيؤخذ من هذا أن السجود في سورة النجم مستحب ولا ينكر على من لم يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد كما في البخاري ولم يسجد كما في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.